الأنوار النعمانية. وهذا الكتاب من أمهات كتب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية، قال بالحرف: وأهل السنة عندنا بإجماع علماء الشيعة الإمامية كفار، وهم أنجس من اليهود والنصارى. هذا قولهم في كتبهم، ذكرهم نعمة الله الجائزري الهالك الملعون، قال: وأهل السنة عندنا نحن أي هم الشيعة الإمامية كفار بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وهم أنجس من اليهود والنصارى. ثم يأتي بعد ذلك يوسف البحراني فيقول في كتابه الشهاب الثاقب لمعنى الناصب، حينما سئل عن أهل السنة والجماعة قال: هم كفار حلال الدم والعرض والمال. هم كفار حلال الدم والعرض والمال. عقب على هذا الكتاب الخماني الهالك فقال: وإن استطعت أن تأخذ ماله وتأتي إلينا بالخمس فافعل. وكتب هذا في كتاب كشف الأسرار أو كشف الأسرار. وفي هذا الكتاب والشيء بالشيء أذكر، بوب الفصلين بتكفير أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، باب بكفر أبي بكر وباب بكفر عمر. أتعلمون أنه منذ أيام كفروا مرجع من مراجعهم لأنه ذكر الخلفاء الأربعة ولم يقل علي، ذكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فكفروا لأنه ذكرهم، فما بالكم بقولهم فينا واعتقادهم فينا. فما يفعل في سوريا والعراق وإيران بأهل السنة والجماعة لا يفعل هباء، إنما يفعل بالمعتقد. فهم يتقربون بدماء أهل السنة لله بفهمهم وبزعمهم، وهذا من فهمهم ومن سوء فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله. هم يقولون عن أم المؤمنين عائشة بما برأها المولى عز وجل به في كتابه، ويتهمونها ليل نهار بما برأها منه المولى عز وجل. ذكر ابن رجب البرصي في كتابه مشارق أنوار اليقين في الصفحة 86 أنه قال: ولقد جمعت عائشة 40 دينارا من خيانة. وأنتم تفهمون معنى الخيانة. المولى عز وجل برأها من فوق السبع طباق. قال رب العالمين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. المولى عز وجل برأها من فوق السبع طباق مما قالوه عنها. ذكر أهل العلم بأن من قذف امرأة جرد أيا كانت إلا عائشة قتل حتى. أتعلمون لما؟ لأن براءتها دونت في القرآن فهو يتلى إلى قيام الساعة يا عباد الله. لذلك من قال بأن عائشة فعلت ما زعموا فقد كذب القرآن، والقرآن هو كلام الله، ومن كذب القرآن فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو كافر كافر كافر، لا يقول بخلاف هذا القول إلا كافر مثله، لأنهم كذبوا الله رب العالمين. فنحن في زمن الفتن، وأرى الأبواب تفتح للشيعة في مصر على مصرعيها لستم إلا قليلا. الدنيا لا تساوي في الآخرة جناح بعوضة. فإياكم أن تضيعوا دينكم بدنياكم. وأقول لهذا الذي يقول أنه لا يمانع من النقد الشيعي في مصر، أقول له اتق الله، اتق الله